ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الخامسة والسبعون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحوت قد ابتلع حسان وأصبح في خبر كان، ولكنه ظل بداخل الحوت يتنفس ويحس ويتلمس بيده ويجس. كل هذا والحوت يشك بقوة الماء ويتطلع بعينيه للسماء. وفجأة مد حسان يده في جوف الحوت يفتش في كافة الأركان كأنه يتفحص دكان، وإذا بأصابعه تلمس خاتما كان قد بلعه الحوت، فيقبض حسان عليه ولا يكاد يمسكه بيديه حتى يسمع ضحكة قوية شقت عنان السماء ووجد نفسه على سطح الماء. رباه، كيف من هذا المخلوق النجاة؟ أنا فرقوع خادم سليمان، فماذا تريد مني الآن؟ اطلب ما تشاء، ألبي النداء، وما دام هذا الخاتم معك ستجدني دايما وياك. يا إلهي، إنه خاتم سليمان بين يدي الآن. قل لي يا خادمك فرقوع وتحت أمرك ملطوع. أين ذهب الحوت الخطير؟ مزقته كالفطير، لقد ابتلع الخاتم في جوفه، فظللت أنتظر أن يحك الخاتم إنسان ليطلق عقالي كجان. والآن ما اسمك يا إنسان؟ اسمي حسان، الأمير حسان. وماذا تطلب الآن؟ أنا جوعان. أمير وجوعان، يا له من زمان. في لحظة سأريك حمام بالدريك ودجاج باللوز وبط محمر بالجوز. كل كل كل كل كل يا أمير. رباه، لا أكاد أصدق ما جرى ولا ما أرى. رباه. نام المجرمون عليهم اللعنة، فليس لحياتهم معنى. سلمان، سلمان، أنا أنت يقظان؟ أجل، أنا يقظان ولحديثك عطشان. من أين عرفت أن حسان؟ صدقني يا سلمان، أنا الملك ركن الزمان، وكان صفوان قد أبلغني بأن حسان يذهب لسماع الناي ومحادثة شمس الشموس كل يوم، فوجهت إليه اللوم. ولكن حدث أمر عجيب يحتاج شرحه إلى طبيب. ما الذي حدث؟ لا يوجد شيء عجيب بعد الذي جرى لي وكان. لقد تعودت من سنوات أن أخرج من قصري منفردا أتفقد الرعية، وأدرس أحوال الناس في روية. سمعت عن هذه العادة من بعض السادة. وفي الليلة المشؤومة والساعة الملعونة كنت قد تنكرت في زي رجل فقير، وما كدت في الطريق أسير حتى وقعت أسير. ظنوك كما تقول من العامة، وتعذيبهم ليس مسألة هامة. حسبت في أول الأمر أنهم أخطأوني، فإذا بهم يقصدوني ويعرفوني، لقد قدموني إلى المحاكمة. ولماذا لم تكشف عن نفسك لقاضي القضاء وأنت الذي عينه مع سائر الولاة؟ لم يكن هو القاضي الذي يحكم بين الناس، وإنما كان مجرد خناس منعني من الكلام. غريب. وأعجب من ذلك أنني استشهدت بابن صفوان فأنكر أنني ركن الزمان. إنها مؤامرة محبوكة ومسبوكة. لا يمكن لابن أن ينكر أباه. هذا ما كنت أعتقده وأراه، ولكنه أنكرني. أنكرني. أنا أبوه. أنا الملك ركن الزمان. أنا الملك ركن الزمان. يا حراس. إيه ده؟ يا جنود. فكوا عني القيود. أنا الملك. إيه ده؟ ثم ماذا يا كلاب؟ ما هذه الضجة الفجة؟ لن تغادروا الإمام حتى آخر الزمان. صحيح، أنا الملك. أنت مجنون ومأفول، وغدا في الصباح سأربيك ومن مرضك أشفيك. هكذا هنت يا ركن الزمان حتى يشتمك حارس الإيمان. رباه، أنت لا ترضى لي بهذا المصير. يشتمني أنا الملك هذا الحقير. رباه، أين ذهب عني؟ لقد تضاعف همي. عمي اختفى وسافر حسان، ولم يعد لي إنسان. من هذا؟ ويلي، إنه صفوان. إلى أين تريدين الذهاب؟ إن عسكري يملؤون الغاب. ارحمني يا سيدي الأمير، إنني فتاة من أصل فقير ولا يليق. هل عدت لتلقنيني الدروس يا شمس الشموس؟ ثم إنني لست بالأمير أنا. تعالي. اقتلني يا سيدي الأمير، ولكن دع لي شرفي وكرامتي حتى لا أحس بنهايتي. الشرف والكرامة ورفع الهامة، كل هذا لا قيمة له الآن عند الأمير صفوان. تعالي وصدقيني إننا من بعض مقتربان. لا دعني. ما هذا؟ أتدرين؟ عودي، قلت لك عودي، سأتبعك حالا بالحصان. ترك الريح، لن أستريح حتى أنال هذه الفتاة. هيا خض هذه المياه. ما هذا؟ لقد أسقطني الحصان. وانكسرت قدمي الآن. الحمد لله، ليس وراء الحصان ولا صفوان. رباه، أنقذني، أنت وحدك القادر على نجاتي وحفظ شرفي وحياتي. ما هذا البناء العجيب الغريب؟ هل أنا مستيقظة أم في منام وهذه أحلام؟ إنه مغارة مهجورة وتبدو كالمسحورة. لأدخلها الآن، إنها أفضل مكان. يا لهذه الظلمة الشديدة لأمشي في اعتراس. غريبة، لدي إحساس الآن بأن بالمغارة إنسان. أجل، لدي إحساس وأحس بلهث أنفاس، لكني لا أرى كائنا من كان، لا إنس ولا جان. من أذن لك بالدخول؟ أنا فتاة مسكينة، كان يطاردني أمير فهربت ورحت أسير حتى وجدت هذه المغارة. مفاجأة غير صار، على أنني سأسمح لك بالبقاء بشرط أن تقولي لي كل ما حدث لك دون تحريف ولا تخريف. ولكنني لا أراك. ستريني الآن. انظري انظري في كل مكان. ها أنت تنظرين، كيف بدأت تنزعجين؟ ما هذا الذي أراه؟ أنا فرافش. فرافش؟ أجل فرافش. كنت فيما مضى أجمل النساء اللواتي تحت السماء. وتملك الرعب شمس الشموس، وأحست كأنها ترزح تحت كابوس، وأرادت أن تجري من المغارة، ولكن أعصابها كانت منهارة. واقتربت منها فرافش بوجهها القبيح، وقالت في لسان فصيح: هيا أطيعيني واتبعيني، وحذاري أن تخدعيني، إنك لن... لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.